صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، فاجعلنا اللهم من شهداء الحق القائمين والقسط، آمين. أيها الإخوة الأفاضل، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية الجليلة من سورة الروم تفتح عيون بصائرنا على أنه ينبغي على المؤمن الصادق مغانمة الأوقات، ينبغي على كل مؤمن صادق مغانمة الأوقات، فلا يترك وقتا من أوقات الليل والنهار مهما استطاع إلا أحدث فيه لله ذكرا وعبادة وطاعة من صنوف الذكر والعبادات والطاعات المختلفة. أيها الإخوة، هذا ولله سبحانه وتعالى كما بين السادة العلماء العارفون بالله سبحانه وتعالى نفحات رحمانية وتجليات إلهية وشؤونات علوية واطلاعات ربانية ونظرات رحمانية في غالب الأوقات، بل له صدقات ومنن وعطايا لا يخلو عنها وقت من الأوقات. فانبغى على المؤمن الذي يبغي الخير لنفسه، انبغى عليه أن يتحين أوقات هذه المذكورات النفحات والشؤونات والتنزلات والتجليات والاطلاعات والنظرات المختلفة، أن يتحين أوقاتها ليحدث فيها لله ذكرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس كما ورد في الصحيح، الصحة والفراغ. كثير من الناس على حد قوله عليه الصلاة والسلام يضيعون نعمة الوقت في غير طاعة، بل ربما أزجوه والعياذ بالله في معصية الله تبارك وتعالى، وهذا هو الخسران المبين. فالمؤمن الصادق كما قال السادة العارفون بالله عرفنا الله به ودلنا عليه هو ابن وقته. المؤمن الصادق ابن وقته، لا يزي هذا الوقت حسرة على ما فات ولا تهمما بالآت، وإنما يحدث ما ينبغي إحداثه في الساعة التي هو فيها، لأنه لا يملك إلا هذه الساعة، لعله لا يعيش ساعة بعدها. فالمؤمن الصادق ابن وقته، يعامل كل وقت حسب ما يقتضيه شرعا، حسب ما يقتضيه شرعا. قال الشيخ الإمام أبو القاسم ابن محمد الجنيد قدس الله سره، ما فات من الوقت لا يستدرك، ولا أعز من الوقت، ما من شيء أعز من الوقت، عزيز ونادر وضنين، وما فات منه يا إخواني لا يستدرك. حتى لو تاب المؤمن وأحدث من الطاعات ما أحدث، هو أيضا لا يستدرك ما فات من وقته. نعم عفى الله عما سلف، والتوبة تهدم وتجب ما قبلها، ولكن لا يستدرك الفائت، لا يستدرك الفائت. فمن أراد أن يتحسر فحقيق وحري أن تعظم حسرته على ما أهدر من أوقاته، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا، كما قال الإمام الشاطبي المقرئ وليس الأصولي رحمة الله عليهما جميعا. أيها الإخوة، لله سبحانه وتعالى كما سمعتم نفحات، هذا من تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لنا. فقد أخرج الإمام ابن النجار في تاريخه عن ابن عمر مرفوعا، والإمام أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير والأوسط عن محمد ابن مسلمة، وهذا هو أكبر من اسمه محمد من الصحابة، أسن المحمدين من صحابة رسوله محمد ابن مسلمة. عن محمد ابن مسلمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أبدا أبدا أبدا، قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها فلعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. اللهم امنن علينا وتفضل بذلك بمنك وفضلك يا رب العالمين. فلعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وأخرجه بأطول من الإمام ابن أبي الدنيا في الفرج، والإمام الحكيم أبو محمد الترمذي في نوادر الأصول، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم أخرجوه عن أنس، وأخرجه البيهقي أيضا عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: اطلبوا الخير دهركم كله، فلا يشبع مؤمن من الخير حتى يكون منتهاه الجنة أيها الإخوة. هذا من علامة أو من علائم الإيمان. إذا أردت أن تعرف أن الإيمان قر في قلبك فمن علائم ذلك شدة الحرص على تحصيل الخيور والمبرات والأعمال الصالحات، شدة الحرص. بعض الناس لا يحرص على كثير من الخيور والعياذ بالله. هذا خير يقول فليفعله غيري لا يعنيني، وهذا فليفعله غيري، وهكذا أيها الإخوة حتى يؤخره الله. وما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله والعياذ بالله، فتكون رتبتهم ساقطة ومنزلتهم منحطة والعياذ بالله عن منازل ورتب الصالحين الأبرار والمقربين والسابقين، لأنهم يتأخرون. بعض الناس يتأخر كبرا، وبعضهم شهوة، وبعضهم هوى، وبعضهم كسلا، وبعضهم افتتانا وانشغالا بالدنيا، فلا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فيأتون يوم القيامة وهم متأخروا الرتب ساقطوا المنازل والعياذ بالله. لا جعلنا الله منهم بفضله. نعم، اطلبوا الخير دهركم كله، أي في دهركم كله، منصوب على نزع الخافض كما يقال. اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات من رحمته. إذن هي نفحات رحمانية يا إخواني، نفحات رحمانية. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من شاء من عباده. وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا يا رب العالمين. إذن هي النفحات أيها الإخوة. قال السادة العلماء: وهذه النفحات من باب العطاء والمن والجود الإلهي. لو أصابت عبدا سالكا من عباد الله، لو أصابت عبدا سالكا أي سالكا إلى الله طريق الهدى والرشاد في الصراط المستقيم، لو أصابت عبدا من عباد الله، وأنتم ترون أنها ليست من عمل العبد، هي من باب الجود، من باب البن، من باب خزائن المن والعطاء الإلهي، محض تفضل إلهي، لكن من البعيد جدا أن يصيب الله بها عبدا شاردا، عبدا ناكبا، عبدا تائها، عبدا ضالا والعياذ بالله. لذا قال النبي: تعرضوا. كيف نتعرض لها؟ بالعصيان، بالغفلة، بالشرود والعياذ بالله؟ كلا، إنما نتعرض لها أيها الإخوة الأفاضل، نتعرض لها بتطهير النفس وجمع القلب وتوجيهه إلى حضرة الرب بالكلية. لا تتشعبنا الهموم، نجمع هذا القلب ونتوجه به إلى حضرة الرب الجليل الكبير المتعال لا إله إلا هو بالكلية في غالب الأوقات، إن لم يكن في كلها، فإن كان في كلها فهو الأفضل. فلعله أن تصيبنا نفحة من نفحات الله. قال السادة العلماء والسادة العارفون: هذه النفحات التي هي من باب خزائن الجود والمن والعطاء الإلهي، إذا أصابت عبدا قطع بها مسافات شاسعة إلى الله سبحانه وتعالى، ربما ألحقته وهو العاجز بالقادرين الواصلين. من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول، بنفحات الله، بعطاءات الله سبحانه وتعالى. فتعرضوا لها. كما أن لله سبحانه وتعالى في عليائه، لله سبحانه وتعالى أيها الإخوة منن وصدقات إلهية لا يخلي منها ساعة من ساعات الليل والنهار غير النفحات. فقد أخرج الإمام بقي ابن مخلد صاحب المسند الكبير المشهور الذي لم يصلنا، قيل جمع فيه أكثر أو قرابة 100,000 حديث، فهو أكثر من ضعفي مسند الإمام أحمد، مسند بقي ابن مخلد الأندلسي رحمة الله تعالى عليه. أخرج الإمام بقي ابن مخلد في مسنده والإمام أبو بكر البزار في مسنده أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ما من ساعة من ساعات الليل ولا النهار إلا ولله فيها صدقة من الصدقات، إلا ولله فيها، يتصدق الله في كل ساعة صدقة. أيها الإخوة بالله عليكم، لو قيل إن هناك منتجعا مكانا يأمه الناس، إن هناك منتجعا أو إن هناك شخصا من الشخوص يعطي الناس في كل ساعة الكثير الجزيل، الكثير الجزيل، ولا يخلي أحدا يطلبه من عطائه، كل من قصده فإنه يعطيه، بالله عليكم يعطيه الكثير الجزيل من الأموال، الأموال الذهب والفضة، بالله عليكم ألا نذهب جميعا ننتجع هذا المنتجع؟ والله نذهب، ألا نذهب جميعا نتذلل إلى هذا الشخص الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي الكثير، أنا قلت لا يعطي درهمات، يعطي الكثير عطاء يغني، كلنا سنسارع إليه سنهرع إليه من غير تفكير. فلماذا لا يزداد ولا يشتد حرصنا على هذا الخير الإلهي الذي هو خير من الدنيا وما فيها؟ فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا كلها بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. صدقة من هذه الصدقات الإلهية خير من الدنيا والله وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس. ولا يخلي الله من هذه الصدقات يا أحبابي ساعة من ساعات الليل والنهار، صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، قال عليه السلام: وما من الله على عبد بشيء أعظم من ماذا؟ من أن يلهمه ذكره لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، أليست هذه الصدقة، أليست هذه منا في وسعي وفي طوقي وبيد كل واحد منا؟ يستطيع الله كل واحد منا أن يذكر الله على كل أحواله، قائما وقاعدا، متفكرا، مهموما أو خليا أو شجيا، من ليل من نهار، حتى إذا اعتاد الذكر وأدمن عليه وشغف به ربما هب من نومته ولسانه ينطق بذكر الله، بل ربما اشتغل قلبه بالذكر وهو نائم، فهو عبد ذاكر يصير مكتوبا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن هذه أعظم الصدقات. وما من الله على عبد بشيء أعظم من ماذا؟ من أن يلهمه ذكره. اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. فهذه النفحات أيها الإخوة، التنزلات، هناك تنزلات إلهية أيضا، هي تنزلات عطائية رحمانية عفوية، فيها عفو ورحمة وعطاء، فيها دواء، فيها شفاء، فيها عطاء جزيل، عطاء مجد عظيم. يقول المولى سبحانه وتعالى في وصف عباده المترقين في مقامات القرب على سبيل الترقي، والله بصير بالعباد، الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، وختمهم بماذا؟ والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، ختمهم بالاستغفار. لماذا أيها الإخوة الأحباب؟ هؤلاء ألصقوا استغفارهم بالأسحار، فالباء للإلصاق، الباء هنا للإلصاق كما يقول النحاة، والمستغفرين بالأسحار ألصقوا استغفارهم بالأسحار. لا ريب أنهم يصلون، يركعون ويسجدون ويدعون الله، يستنجزونه ويسترفدونه ويستعطونه، لا إله إلا هو، ولكن خص الله سبحانه وتعالى الاستغفار بالذكر. لماذا؟ لأن أحوج ما يكون العبد إليه هو أن يغفر الله له، أحوج ما يكون العبد إليه أن يغفر الله له. كان صلة ابن أشيم العدوي رضي الله عنه وأرضاه، كان صلة ابن أشيم يقوم الليل كله مصليا حتى إذا أسحر، أي دخل في وقت السحر، ووقت السحر أيها الإخوة هو جوف الليل الغادر، هو الثلث الأخير، وقال بعض العلماء هو السدس الأخير، الثلث الأخير من الليل. قسموا الليل إلى ثلاثة أثلاث، فثلثه الآخر هو السحر، أو إلى ستة أقسام، فسدسه الآخر هو السحر على القول الثاني. على كله يعني لو قام أحدنا قبل أن يدخل أو ينبلج الفجر بعشرين دقيقة وافق السحر، بنصف ساعة وافق السحر، بساعة بساعة ونصف وافق السحر بلا ريب. وكلما أكثر فالله أكثر وأطيب، كلما أكثر العبد فالله أكثر وأطيب، لا إله إلا هو. كان صلة ابن أشيم العدوي رحمة الله عليه ورضي عنه يقوم الليل كله مصليا حتى إذا أسحر، أي دخل في السحر كأشرق وأضحى، دخل في الشروق والضحى، يبكي ويقول: إلهي ما مثلي يسألك الجنة، ولكن أجرني بفضلك من النار. أنا لا أطمع، مثلي لا يطمع في دخول الجنة، أنا عبد خاطئ مذنب مقصر. مع قيامه الليل كله مصليا تاليا قائما داعيا ذاكرا، فأحوج ما نكون إليه يا إخواننا أن يغفر الله لنا والمستغفرين بالأسحار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ويرد في المقام سؤال: لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا الوقت الشريف بالذكر؟ لماذا وقت السحر؟ اسمعوا إلى المصطفى خير معلم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أبدا أبدا، يقول فيما خرجه في الصحيحين عن طريق أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: يتنزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وهذا من ألفاظ البخاري. وعند مسلم في رواية له: من يقرض غير عديم ولا ظلوم حتى يطلع الفجر. الله يقول من يقرض، وكيف يقرض الله؟ معاملة، معاملة. الله يتنزل، يتنزل بماذا؟ بالقبول والعطاء. ونحن نعامله بماذا؟ بالابتهال والدعاء. فاجتمع الظرفان، ظرفا الأقربية، والآن سيأتي بيانهما. فحصل بفضل الله الاتصال والنوال، أو الوصال والنوال بلا شك، يتصل حبل العبد بحبل الله وينيله الله ما تمناه. عند غير البخاري ومسلم رضي الله عن الجميع قال عليه الصلاة وأفضل السلام، يقول تبارك وتعالى: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ ألا من مسترزق فأرزقه؟ ألا من مستكشف للضر فأكشف عنه؟ هل من مستشف فيشفى؟ الله أكبر. من برح به الألم، من غلبته التباريح والأوجاع، الأدواء والأمراض، أيها الإخوة، من أنجع وأنجح الأسباب والوسائل أن يكون في وقت السحر يدعو الله تبارك وتعالى. والحكايات كثيرة جدا في من من الله عليهم تبارك وتعالى بالشفاء في هذا الوقت الشريف. لماذا؟ لماذا يحصل الوصال والنوال بفضل الله؟ لما سمعتم يا إخواني، لاجتماع ظرفان للأقربية. أي ظرفين أعني؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث المشهور الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأما أقرب ما يكون الرب من عبده فاسمعوا إلى حديث عمرو بن عبسة، للأسف تحرف في كثير من الكتب المطبوعة إلى عنبسة، وهذا غير صحيح، هو عمرو بن عبسة، وليس في الصحابة من اسمه عمرو بن عنبسة، هذا من تطبيعات المطابع. عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، عمرو هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث خرجه الترمذي والنسائي، سأل النبي عليه السلام: يا رسول الله، أي ساعة أقرب؟ أي للإجابة. وفي رواية: هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ أي الذكر فيها. هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن أقرب ما يكون الرب، من عباده في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فكن، لا يخطئك هذا الفضل. إن استطعت يا عمر ابن عبسة أن تكون ممن يذكر الله في هذا الوقت الشريف فكن. يا إخواني، وقت طويل للنوم، ننام بالليل، ننام بالنهار، ننام الساعات الطوال، سننام نومة طويلة في البرزخ، لكن يا ليتنا نهنأ فيها. الوقت طويل جدا للنوم، لنجعل بعض الوقت لله تبارك وتعالى، لنجعل بعض الوقت لأنفسنا حتى نتصل بالله تبارك وتعالى، حتى ندخل حضرة الرب الجليل لا إله إلا هو، حتى تطهر هذه النفوس، حتى تعتلق هذه القلوب، حتى تعرج هذه الأرواح إلى حضائر القدس. وفي الترمذي والنسائي أيضا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي ساعة أجوب، أي أدعى للإجابة، أو قال أي ساعة بالأحرى أسمع، أي يسمع فيها الدعاء ما لا يسمع في سواها أو في غيرها. يا رسول الله أي ساعة أسمع؟ فقال عليه الصلاة والسلام في جوف الليل الآخر. في جوف الليل الآخر، إذن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عباده في جوف الليل الآخر، فاجتمع ظرفا الأقربية فحصل التفضل والعطاء والنوال إن شاء الله تبارك وتعالى. وقت شريف. أخرج الإمام الجليل الحافظ الكبير أبو نصر المروزي في جزء قيام الليل عن الجريري رحمة الله تعالى على الجميع أنه قال: قال داود يا جبريل، يسأل جبريل: يا جبريل، أي الوقت أرجى لإجابة الدعاء؟ قال: لا أدري، إلا أن عرش الرحمن يهتز وقت السحر. قال العلماء: أي طربا لتجليات الله، يتجلى متنزلا على عباده بالرحمة، بالعفو، بالعطاء، بالقبول، بإجابة الدعاء، بإغاثة المستغيث، يهتز له عرش الرحمن. قالوا: طربا لتنزلات الله الجلالية، لتنزلات الله الجلالية أيها الإخوة. فلا بد أن نتحين هذه الأوقات. كانت امرأة حبيب العجمي رضي الله عنهما إذا دخل وقت السحر توقظه وتقول له: يا حبيب قم، إلى متى أنت راقد؟ يا حبيب، قد ولى الليل وسبقنا السائرون إلى الله والطريق بعيد وبقينا نحن هنا، وسبقنا السائرون إلى الله وبقينا نحن هنا. امرأة. وقد أخرج أبو داود وإسناده صحيح، والإمام ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ الرجل من الليل فأيقظ أهله فصليا معا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر. هل من زوجة مثل هذه الزوجة تعين على ذكر الله؟ هل من رجل صالح يعين أهله على ذكر الله؟ إذا استيقظت يا عبد الله، وعلم زوجك إذا استيقظت أن تفعل ذلك، فتصلي ولو ركعتين، ولو قبيل الفجر بربع ساعة، فتكتب إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه امرأة حبيب العجمي أبي محمد قدس الله سره الكبير، وكرماته وأحواله مشهورة ومعروفة، وكان زاهد عصره الإمام الفرد العلم أبو سليمان الداراني الشامي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من دارية بالشام، كان يقول: للذة أهل الليل في ليلهم أعظم من لذة أهل اللهو في لهوهم. أعظم لذة، أعظم ما يلتذ به طلاب الملذات أو اللذائذ، لذة مناجأة الله، مخاطبة الله، أعظم من لذة أهل اللهو في لهوهم. ووالله لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. يقول أبو سليمان: أنا أحب الليل لأجل أن أقوم الليل فقط، وإلا ما أحب الدنيا ولا فيها ولا من فيها ولا ما فيها. قال أحد الصالحين: غبرت علي 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. يحزن حين يطلع الفجر، يحزن لأن وقته معمور في هذا الوقت الشريف، وقت الليل أو وقت السحر على الأقل، وخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وثلثه نصفا، هذا ليل كامل، فهذا خير القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام. ولم يؤثر فيما صح من الأحاديث عن رسول الله أنه قام الليل كله بطوله، وإن فعله كثير من الصالحين، لكن سنة رسول الله أحب إلينا وأفضل إن شاء الله تعالى، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في غير سنة بدعة كانت أو غيرها على الخلاف في تعريفها. أيها الإخوة، قال أحدهم لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، لا نقدر على قيام الليل. قال: قعدت بكم معاصيكم. لأنك عاصٍ، لو كنت طائعا لله لبعثك الله من الليل، لبعثك الله من الليل فقمت الليل، لكن أنت عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: من لم يستطع قيام الليل وصيام النهار، من أحسن التطوعات أن تصوم في الأوقات الشريفة تطوعا وأن تقوم في الأوقات الشريفة، من لم يستطع قيام الليل وصيام النهار فهو عبد محروم مكبل كبلته خطاياه وذنوبه. الله أكبر، عبد محروم مكبل كبلته خطاياه وذنوبه، يقطع الليل كله نائما ويقطع النهار في معصية أو في هذر أو في كلام لا يفيد والعياذ بالله تبارك وتعالى. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا دخل وقت السحر يخرج من ناحية بيته يستخفي بنفسه، وهكذا كان دأبهم وشأنهم، ويناجي ربه يقول: اللهم إنك قد أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر، اللهم فاغفر لي. هذا سحر من الأسحار، وأنت وعدتنا بالإجابة في السحر، وهذا سحر، أي هذا وقت السحر، وهذا سحر فاغفر لي. فسمعه أحدهم فقال له في ذلك: لماذا تقول هذه الكلمات؟ فقال: إن يعقوب عليه الصلاة والسلام سوف بنيه إلى السحر، يعني حين قال لهم: سوف أستغفر لكم ربي، سوف، لم يستغفر لهم في ساعته أو من ساعته، إنما سوفهم، قال ابن مسعود: سوفهم إلى وقت السحر. وروى هذا المعنى الإمام أحمد في الزهد مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: سوفهم إلى السحر. قال نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكان من أحب الخلق، نافع هذا كان من أحب الخلق إلى عبد الله بن عمر، وإن كان مولاه أي عبده، إلا أنه كان حامل علمه وناشر فضله ونداه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نافع قال: نافع كان عبد الله ابن عمر يصلي من الليل ثم يقطع صلاته ويقول: يا نافع أسحرنا، أي دخلنا في وقت السحر، فأقول لا، فيعاود الصلاة ثم يسأل: أسحرنا؟ فإذا قلت نعم قعد يستغفر الله تبارك وتعالى. والمستغفرين بالأسحار أحوج ما نكون إليه الاستغفار يا إخواني، المغفرة، أن يغفر الله لنا. قعد يستغفر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الكلام طويل في باب السحر وفضائله وما ورد فيه من لطائف عن أولياء الله الصالحين، فنكتفي بهذا القدر. أيها الإخوة، ولله تبارك وتعالى تجليات، تجليات صمدانية ربانية إلهية علوية، مهابة وكبرياء وعزة وجمال وجلال. قال السادة العلماء والعارفون بالله عرفنا الله به ودلنا عليه دلالة الصادقين، اللهم آمين، قالوا: تجليات الله على أنحاء ثلاثة: تجليات ذاتية وهي أعظمها وأهيبها، وتجليات صفاتية، وتجليات صورية. وليس هذا المقام مقام التوسع في شرح هذه الأنحاء الثلاثة، لكن أعظمها كما سمعتم يا إخواني التجليات الذاتية. وقد قص علينا تبارك وتعالى في سورة الأعراف ما كان من حال الكريم موسى عليه السلام، وما كان من حال الجبل حين تجلى الله تبارك وتعالى عليه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، أي بعد أن أتجلى عليه، فسوف تراني، أي وإلا فلن، هذا المعنى، وإلا فلن. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ساخ الجبل، امحت جبليته، تدكدك، صار ترابا في بعض الروايات ولعلها من الإسرائيليات، صار ماء عذبا، تحول إلى ماء بقدرة الله، لكن ما في القرآن أنه إيه؟ تدكدك، ساخ الجبل بلفظ رسول الله، ساخ، انتهى، ذهبت جبليته، تلاشى، جعله دكا وخر موسى صعقا. أي صعقة الغشي أو الغشي أغشي عليه ولم يمت، وهي من الخشية، إذا يقال لها أيضا صعقة الخشية. وخر موسى صاعقا فلما أفاق، وهذا دليله أنه لم يمت، قال أنا أفاق، أفاق من غشيته. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. روى الإمام أحمد والبيهقي والترمذي في سننه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية أو قال تلا هذه الآية، فلما تجلى ربه الجبل وأشار بأصبعي ثم وضع طرف إبهامه على أنملة الخنصر، هكذا يعني ما تجلى الله إلا هكذا، قال عليه السلام فساخ الجبل وخر موسى صعقا. ولذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما تجلى الله إلا بمقدار الخنصر، إلا بمقدار الخنصر، فتدكتك الجبل وساخ بقدرة الله من هيبة هذا التجلي. تعلمون لماذا؟ لأن الله إذا تجلى على شيء من خلقه حتى وإن تجلى بالجمال أي بالبسط والعطاء والرحمة والعفو والكرم، حتى إن تجلى بالجمال بهذه المعاني التي ذكرت، فإن التجلي الإلهي في كل أحواله كما نص العارفون بالله والمحققون العلماء يكون أبدا مصحوبا بماذا؟ بالكبرياء والعزة والهيبة. ودليله ما رواه أحمد والبيهقي والنسائي في حديث انكسافي أو خسوف الشمس، يقال انكسفت أو انخسفت أو خسفت نفس الشيء. في هذا الحديث قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد، في روايات لموت عظيم من الناس، لموت أحد، ولكنهما خلق من خلق الله، والله يحدث في خلقه ما يشاء، وإن الله إذا تجلى على شيء من خلقه خشع له، لابد أن يخشع كل شيء إذا تجلى الله عليه، لابد أن يخشع حتى الجبل. وإن الله تبارك وتعالى إذا تجلى لشيء أو قال على شيء من خلقه خشع له، فأي ذلكم حصل؟ فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله بعد ذلك أمره، الصلاة صلاة الكسوف أو الخسوف حتى ينجلي هذا الأمر الإلهي. ومن خشوع هذه الأجرام العلوية والكائنات الفلكية بسبب تجلي الله لها أو تجلي الله عليها سبحانه وتعالى، فكيف لو تجلى الله على قلب فيه لحم ودم؟ من لحم ودم ما الذي يعتري العبد؟ لذا كان بعض الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرأ مرة سورة الطور فصعق غشي عليه ووقع يضرب بيديه الأرض ومكث مريضا شهرا بطوله يعاد. وكثيرون من أسلافنا الصالحين، كثيرون منه أيها الإخوة، ماتوا فرقا وخشية، يقرأ آية أو يسمع آية فيصرخ ويقع ميتا. تجليات تحصل، تجليات إلهية، تنزلات جلالية، الجبل صار دكا. نعم إن هذه التجليات يا إخواني على نسب وبمقادير وبحسبان، بحسب المتجلى عليه، بحسب المتجلى عليه، وقد يحتملها بإقدار الله إياه على ذلك، وقد لا يحتمل، الجبل لم يحتمل وبعض البشر لا يحتملون، لكن لله دركم. تأملوا بين حال الكليم موسى عليه الصلاة وأفضل السلام وحال الحبيب الكريم محمد صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته عليه إلى أبد الأبيد، حين تجلى ربنا سبحانه وتعالى على السدرة أو لسدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ورد في الصحيح أن هذا الذي غشيها هو إيه؟ أنوار التجلي، أنوار الرب الجليل لا إله إلا هو، غشيها من أنوار الله ما غشيها. أين تجلي الله على الجبل أو للجبل وتجلي الله للسدرة؟ ما الفرق؟ الفرق يا إخواني أن السدرة محيطة بالسماوات السبع، ليست جبلا صغيرا في هذه الأرض الحقيرة الصغيرة، السدرة محيطة بالسماوات السبع جميعها. حين تجلى الله عليها ورأى المصطفى المحمود عليه الصلاة والسلام ذلكم، لم يصعق، لم يفقد وعيه، بل وصفه الله تبارك وتعالى بقوله ما زاغ البصر وما طغى، قوة وأدب. ما زاغ البصر لأنه لو زاغ لحسر من ضعفه، لكن قوة، لم يزر، وما طغى أي ما جاوز لأنه لو جاوز لجاوز الأدب، حد الأدب. الله أكبر، قوة وأدب، تمكين وحشمة، أو نعمة وحشمة. ما زاغ البصر وما طغى لتاروا فرق ما بين مقام الكليم ومقام الحبيب الكريم عليهما جميعا، وعلى رسول الله وأنبيائه وآل كل وصحبه وتبعه الصلوات والتسليمات. فهذه التجليات أيها الإخوة، أيها الإخوة، من تنزلات الله وتجلياته وإقباله ما يكون لنا ونحن ندري أو لا ندري في كل صلاة من الصلوات. تدرون في كل صلاة، لكن هل نحس بذلك؟ هذا هو السؤال. هل نحس بهذه التجليات حين ندخل الصلاة وتحريمها التكبير نقول الله أكبر؟ هل نحس بأن أحوالنا قد تغيرت؟ وحين ننصرف من الصلاة هل نحس بأننا فقدنا شيئا كبيرا؟ أننا كنا في عالم منور مضاء أو مضوء يتضوء نورا وسرا وفيضا ورحمة، ثم صرنا إلى هذا الدجور الخسيس الذي نعيش فيه الدنيا؟ هذا هو السؤال. فقد ورد أنه عليه الصلاة وأفضل السلام قال، أخرجه البزار وأحمد وغيرهما، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا كان العبد في صلاته أقبل الله تبارك وتعالى عليه بوجهه ما لم يلتفت، فإذا حرف وجهه انصرف الله عنه، يعني صرف الله وجهه عنه. الله أكبر، تنزل خاص بالصلاة أيها الإخوة. وقد روى هذا الحديث الإمام البزار لكن عن جابر بن عبد الله، وفيه أن العبد إذا التفت يعني صرف أو حرف وجهه يقول الله له تبارك وتعالى: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير مني؟ أقبل علي. فإذا التفت الثانية قال الله له مثل ذلك، فإذا التفت الثالثة صرف الله وجهه عنه. هذا حال إقبال وتنزل وتجل أيها الإخوة. أيها الإخوة لضيق المقام، لم يبقى وقت أن نعرض للإطلاعات الربانية كإطلاع الله ليلة النصف من شعبان، وإطلاع الله على أهل بدر، وإطلاع الله على أرواح الشهداء التي تكون في جوف طيور خضر تسرح من الجنة حيث تشاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش بعرش الرحمن فيطلع الله عليها. ولم يبقى أن نتكلم عن نظرات الرحمن تبارك وتعالى. لله نظرات، لا إله إلا هو، لله نظرات. من هذه النظرات أيها الإخوة فقط كإشارة، من غير أن نتوسع في الشرح، كإشارة نظرة في قلب من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. تتفتق السماوات ويطلع الله تبارك وتعالى عليه إذا قال هذه الكلمات، فكيف بمن قالها في كل يوم 100 مرة أو 200 أو 1000 مرة؟ بعض الناس يقولها آلافا. اللهم اجعلنا منهم. لا إله إلا الله، إذا النظرات وإقبال إلهي متوالي بالرحمة والعطاء على هذا العبد أيها الإخوة. ومن النظرات الرحمانية أيضا نظرة لله ينظرها أو ينظر بها على عباده الركع السجد حين تزول الشمس عن كبد السماء من الظهيرة، أي وقت دخول صلاة الظهر. ولذا سن لنا المصطفى روح له الفدا وأرواح العالمين عليه الصلاة وأفضل السلام صلاة 2 أو 4 ركعات ظهرا بعد الزوال. في الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: سمعت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: 4 ركعات من الظهر وبعد الزوال تعدل بمثلهن في السحر. هذه 4 ركعات التي نصليها، يصليها إخوتنا الأحناف في مذهبهم قبل صلاة الظهر، تعدل 4 ركعات يصليها القائم في جوف السحر. مهمة جدا. لماذا؟ ورد في أحاديث أخرى أن الله ينظر إلى هؤلاء العباد الركع السجد في هذا الوقت، نظرات رحمانية خاصة في هذا الوقت. وللأيام مزايا ويا فضائل. نحن في يوم الجمعة هذا المبارك، والله إنه ليوم عيد، كل مؤمن صادق يشعر أن كل جمعة هو يوم عيد، ويستقبله كما يستقبل عيدا أثيرا حبيبا قريبا إلى نفسه، لأنه يشعر بفيوضات إلهية وإقبالات رحمانية لا يشعر بمثلها في غير هذا اليوم. فقد روى أبو يعلى في مسنده قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن يوم الجمعة وليلة الجمعة 24 ساعة، 24 ساعة لله سبحانه وتعالى في كل ساعة منها، من ساعات يوم ونهار، يعني نهار وليلة الجمعة 24، لله سبحانه وتعالى في كل ساعة منها 600,000 عتيق من نار جهنم، اللهم اجعلنا منهم. فلو ضربنا هذه في عدد الساعات لكانت القسمة 12,240,000، 240,000، 12 مليون كل جمعة، اللهم اجعلنا منهم يا الله. من أمة محمد 1.3 مليار، 12 مليون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن لم يكن في هذه الجمعة ففي الجمعة التالية، في التي بعدها، ربما في التي سبقت، اللهم أمين. مزايا وفضائل لهذا اليوم. وأما الشؤونات الإلهية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. عن أنس فيما أخرجه أيضا الإمام البيهقي وغيره، عن أنس قال عليه الصلاة وأفضل السلام بعد أن تلا هذه الآية كل يوم هو في شأن، قال شأنه أن يفرج كربا، أن يفرج كربا، وأن يجيب داعية، وأن يجيب داعية، وأن يعطي سائلة، وأن يرفع قوما ويخفض آخرين. هذه شؤونات الله، هذه شؤونات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذا اليوم يوم شأني، ليس يوما دنيويا. بعض الناس يحسب أن هذا اليوم يوم دنيوي 24 ساعة، يعني هو 24 ساعة، كلا، اليوم الدنيا يوم بحياله، أيام الله سبحانه وتعالى، والأيام في كتاب الله العزيز على أصناف. هناك يوم ذي المعارج ب50,000 سنة كما في أول المعارج، هناك يوم الرب ب1,000 سنة مما تعدون، هناك اليوم الدنيوي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ليس من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا دنيوي معروف لنا. وهناك يوم الشأن، قال العارفون بالله بل المحققون منهم قالوا واليوم الشأني لا يحده أحد ولا يعرف قدره إلا الله. لماذا؟ لأنه أقرب من لمح البصر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فهذا هو اليوم الشأني، ليس يوما بمعنى 24 ساعة ممتدة، كلا، كل أيام الله مختلفة المقادير. فلا يحده ولا يقادر قدره إلا الذي خلقه لا إله إلا هو، ويخلق فيه ما يشاء. وأختم بهذه القصة على سبيل التبرك، ولعلها تصح ولعلها لا تصح، هي قصة على كل حال أوردها السادة العلماء في ترجمة العلامة الإمام النحوي اللغوي الأديب الشريف، وكان نقيب الأشراف بالكرخ في بغداد، أبي السعادات هبة الله المعروف بابن الشجري، العلامة ابن الشجري معروف صاحب الأمالي، النحو واللغة والأدب، مشهور جدا هذا الإمام، وكان صديقا لجار الله العلامة الكبير محمود الزمخشري صاحب الكشاف. العلامة ابن الشجري يحكى عنه أنه كان جالسا ذات يوم في مجلس درسه، فعرض له رجل سائل غريب، قال له أيها الإمام ما معنى قول المولى تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن؟ فلم يحضره الجواب، عيب الجواب ولم يحضر، وكبر عليه الأمر وقال أمهلني حتى الغد، فأمهله. فبات العلامة أبو السعدات ابن الشجري ليله مهموما أو مهتما، ولم يجد الجواب الذي يرتاح له ضميره أو نفسه. فرأى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام عرض له في نومه وقال له يا فلان، الرجل الواقف عليك الذي سألك عن كذا وكذا هو الخضر عليه السلام، أبو العباس صاحب الكليم موسى، صاحب موسى في سورة الكهف، هو الخضر أبو العباس عليه السلام، فإذا جاءك من غد فأجبه، قل له الجواب أمور يبديها ولا يبتديها، يبديها أي يظهرها لكن لا يبتدئها، هي معلومة لله أزلا ومقدرة قبل خلق الدنيا ب50,000 سنة كما في صحيح مسلم. هذا معنى يبديها ولا يبتديها، يعني لا يبتدئها بالتسهيل، يبديها ولا يبتديها، يرفع قوما ويخفض آخرين، هذا هو شأن الله. وفي الحديث كما سمعتم قبل قليل ويغفر ويجيب ويعطي، هذا كله من شأن الله، كل ما يحدث في الكون هو من شأن الله، هو كله في اليوم الشأني، كل ما يحدث في كون الله يحدث بأمر الله التكويني ضمن إيه؟ هذا الفعل الشأني. فقام الإمام منشرح الصدر مرتاح البال فرحا جذلانا مسرورا،